بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، وفيديو جديد من سلسلة شرح كتاب إظهار الحق للعلامة محمد رحمة الله الكيرانوي الهندي. هذه المحاضرات لطلاب أكاديمية رسوخ العقيدة وعلومها التابعة لمركز العروة الوثقى للعلوم الشرعية، وهنبدأ بإذن الله عز وجل في الفصل الرابع، الفصل الأخير من الباب الأول من الكتاب. الفصل الرابع بعنوان في بيان أنه لا مجال لأهل الكتاب أن يدعوا أن كل كتاب من كتب العهد العتيق والجديد كتب بالإلهام، وأن كل حال من الأحوال المندرجة فيه إلهامي. الصياغة دي موفقة جدا. أول حاجة لا مجال. لا مجال يعني لازم تبقى فاهم ان اهل الكتاب ما عندهمش ادنى قدرة على انهم يثبتوا صحة الكلام ده. اهل الكتاب ما عندهمش ادنى قدرة على اثبات صحة الكلام ده. اثبات ايه؟ ان كل كتاب من كتب العهد العتيق والجديد كتب بالإلهام، وأن كل حال من الأحوال المندرجة فيه إلهام. طبعا قلنا أن الكتاب المقدس منقسم إلى العهد العتيق والعهد الجديد، أو العهد القديم والعهد الجديد. العهد القديم هي الأسفار المكتوبة قبل بعثة المسيح، العهد الجديد هي الأسفار المكتوبة بعد بعثة المسيح. العهد القديم المفروض هي كتب مشتركة ما بين اليهود والنصارى، والعهد الجديد هي الكتب المقدسة المسيحية. العهد القديم مجموعة كتب، والعهد الجديد مجموعة كتب، الاتنين مع بعض اسمهم الكتاب المقدس. فهنا الشيخ بيقول لا مجال لأهل الكتاب أن يدعوا أن كل كتاب من كتب العهد العتيق والجديد كتب بالإلهام. احنا قلنا قبل كده أن الكاثوليك بيحبوا يستخدموا كلمة إلهام أكتر من وحي، وكذلك أغلب النصارى الدارسين المعاصرين بيحبوا كلمة الإلهام أكتر من الوحي، وبيستخدموا كلمة الإلهام بمعنى إن الله عز وجل أعطاهم الفكرة وهم تكلموا بأسلوبهم، أو تم كتابة الأسفار بأسلوب الكاتب الشخصي. يبقى بالتالي ده مش كلام الله، ده إلهام من الله، الفكرة إلهية لكن الصياغة بشرية. حابب بس ألفت الأنظار إلى أننا عندنا قائمة فيديوهات كاملة في مناقشة موضوع السلطان والقانون والوحي والتصورات المسيحية المختلفة فيما يخص وحي الكتاب المقدس. لكن بغض النظر عن اختلافات أهل الكتاب حول كيفية الوحي، واللي الشيخ رحمة الله الهندي هيتكلم عنها بعد شوية، مفاد الشيخ رحمة الله هنا ان النصارى او اليهود والنصارى اهل الكتاب ما يقدروش يثبتوا ان كل ما في الكتاب هو صحيح، وان كل ما في الكتاب المقدس موحى به من الله او بإلهام من الله عز وجل، او انه صحيح يجب اتباعه. هي دي القضية. ولو أهل الكتاب عايزين يثبتوا الكلام ده هيضطروا ان هم يمسكوا الكتاب المقدس كتاب كتاب، ويثبتوا ان كل كتاب كل كتاب بكل ما فيه بإلهام من الله عز وجل. هل يقدروا يعملوا كده؟ لا طبعا، لا مجال لأهل الكتاب أن يدعوا ده. فيبقى هنا في أكتر من نقطة لازم تاخد بالك منها. النقطة الأولانية إن حتى لو ما فيش اختلافات وأغلاط وتناقضات في أسفار الكتاب المقدس، المسيحي لا يستطيع إثبات إن كل كتاب وكل ما فيه بإلهام أو وحي من الله عز وجل. طب النقطة دي مهمة ليه؟ لأنك لو بتدعي إن هذا الكتاب هو لنا المفروض أتعلم منه كل شيء، أو على الأقل أتعلم منه العقيدة والإيمان والخلاص والكلام ده كله، لازم يبقى عندي ثقة كاملة في الكتاب. آخر نقطة بقى، إن وجود الاختلافات والأغلاط والتناقضات والتحريفات والكلام ده كله دليل قطعي يمنع المسيحي أو يمنع أهل الكتاب من إثبات إن كل كتاب بكل ما فيه بإلهام أو وحي من الله. التحريف ضد الوحي والإلهام. الوحي والإلهام من الله. التحريف يعني دخول عنصر بشري. بنكتشف العنصر البشري كما قال الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وجدنا اختلافات وأغلاط وتناقضات وتحريفات بمقارنة المصادر، يبقى قطعا ولا شك العنصر البشري دخل الكتاب. ما دام العنصر البشري دخل الكتاب يبقى الكتاب فقد مصداقيته وموثوقيته. يبقى أي حاجة ممكن أقراها في الكتاب يحتمل أنه يكون تحريف أو غلط. فيبقى الكتاب فقد سلطانه علي. فكرة ان الكتاب المقدس يكون له كامل المصداقية والموثوقية هي اني لا يطرأ علي شك وانا اقرأ النص المقدس ان ده ممكن ما يكونش كلام ربنا او ممكن ما تكونش تعليم ربنا. ما ينفعش اقرأ الكتاب لا يطرأ علي شك ابدا ان اللي انا بقرأه ده بإلهام او بوحي من الله عز وجل، وبالتالي انا اخضع له مش الكتاب هو اللي يخضع لي. اما لو اتفتح باب الشك من خلال وجود الاغلاط والاخطاء والاختلافات والتناقضات والتحريفات، اجي اقرأ النص وارد انه يكون محرف، وارد انه يكون غلط، ابتدي انا افرض سلطاني على الكتاب، وابتدي انا اللي احدد يا ترى هو محرف ولا مش محرف، يا ترى هو غلط ولا مش غلط. اصلحنا اكتشفنا اغلاط كتير قبل كده، المانع ان هنا كمان يكون غلط. انا بطول شوية في النقطة دي علشان تفهموا ليه كل كتاب، كل حال من الاحوال لازم الكلية دي. لو فتحنا باب وجود عنصر بشري في الكتاب ده بيفتح باب الشك ويمتنع معه التسليم الكامل. وعلشان كده خلاص الله عز وجل أنزل كتابا جديدا وهو القرآن الكريم مهيمن على الكتب السماوية السابقة، له تمام المصداقية والموثوقية. لما أقرأ شيء من القرآن الكريم لا يطرأ إلي شك أبدا إن اللي أنا بقرأه ده كلام الله عز وجل موحى به من الله عز وجل، يبقى أنا أستسلم له وأنقاد وأذعن وأطيع. إنما لو فتحنا باب الشك الكتاب هو اللي هيخضع لسلطان، انا بقى اللي قرر هو ده كلام ربنا ولا مش كلام ربنا، هو ده كلام محرف ولا جزء من الوحي، الكلام ده غلط وتناقض ولا ممكن يكون كلام ربنا عادي، فانا اللي احكم. فساعتها ده بيفتح باب اتباع الهوى، والله النص ده شكله مش عاجبني، فادور يمكن اقدر اثبت انه مش موحى به من الله، انه نتاج عنصر بشري، انه اضافة لاحقة ايا كان. وزي ما هنتكلم بعد شوية بسبب كثرة الاخطاء والاغلاط والتناقضات والتحريفات والكلام ده كله، باب الشك اصبح مفتوحا على مصراعيه. الشيخ بيجيب بالمية والمية وخمسين اختلاف وغلط وتناقض، ايه ده يا جدعان؟ واقسم بالله الشيخ رؤوف رحيم بيهم، كان ممكن يجيب اكتر من كده اضعاف اضعاف. تقريبا مفيش صفحة من صفحات الكتاب المقدس إلا وتقدر تطلع فيها إشكالات، وأنا لا أبالغ، وإن ما كنتش هتطلع منه أخطاء وتناقضات وإشكالات هتحس إنه محتوى من الماضي لا قيمة له. كل ده بيفقد الكتاب أكتر مصداقيته وموثوقيته. هختم بعبارة إن كثير من النصارى بيحاولوا يدافعوا عن مستوى معين من المصداقية والموثوقية للكتاب المقدس. هم مدركين كويس قوي إن الكتاب المقدس أصابه تحريف وإن في أخطاء وإن في تناقضات، لكن بيحاولوا يقولوا إن هذه الكمية من الأخطاء والتناقضات والأغلاط والتحريفات لا تفقد مصداقية وموثوقية الكتاب المقدس بالكلية. ما زلنا قادرين على إننا نثق في بعض أجزاء الكتاب أو أيا كان. النقطة المهمة اللي لازم نفهمها للنصارى وأهل الكتاب إن مستوى الثقة المطلوب في الكتب المقدسة علشان نعلق عليها مصيرنا وأخرتنا أكبر من كده بكتير. وللأسف الشديد أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ يعني عندك حاجة زي القرآن الكريم تستبدل القرآن الكريم بما هو أدنى قطعا ولا شك زي الكتاب المقدس؟ كثير من النصارى نيجي نناقشهم يقولك والله هو كتابنا كده، ودي نقطة مهمة بالفعل. طبيعة الكتاب المقدس تتعارض مع مفاهيم معينة للوحي وتصورات معينة للعصمة. طب انت ايه اللي جبرك على كده؟ ما انت عندك المسلمين عندهم القرآن الكريم اعلى مستوى من المصداقية والموثوقية تجعلك مطمئنا انك بتعلق مصيرك واخرتك وحياتك الابدية على النص القرآني. فدي فكرة لازم نشدد عليها كويس قوي. الشيخ هنا بيقولك هذكر لكم 17 وجها يدل على بطلان ادعاء إن كل كتاب من كتب العهد العتيق والجديد كتب بالإلهام وأن كل حال من الأحوال المندرجة فيه إلهام. المفترض إن أنت المفروض تكون قرأت هذا الفصل بالكامل، وأنا بس هفوت على أهم النقاط اللي أنا معلم عليها بالأصفر وعلق عليها. الوجه الأول الاختلافات المعنوية الكثيرة، وبعدين سلموا في بعضها أن إحدى العبارتين أو العبارات صادقة وغيرها كاذبة، إما بسبب التحريف القصدي أو بسبب سهو الكاتب. الاختلافات المعنوية، قلنا إن الشيخ بيستخدم هذه العبارة بمعنى إن يوجد اختلاف في المعنى، ده بيعطي معنى وده بيعطي معنى، والمعنيين مختلفين ما يمشوش مع بعض، ده المقصد الاختلافات المعنوية. طيب يبقى هنا الشيخ بيتكلم في موضوع الاختلافات والتناقضات اللي اتكلم فيها في البداية. القضية هنا مش اننا بنتلكك للكتاب المقدس، النقطة دي مهمة ان احنا نفهمها، لان في بعض الناس بيزعموا وجود اختلاف ظاهري في معاني بعض الآيات القرآنية او حديث السنة النبوية الشريفة. الفرق الجوهري ما بين المسلمين واهل الكتاب ان عدد الاختلافات والتناقضات اللي بنقدر نطلعها من نص الكتاب المقدس كثيرة جدا كثيرة جدا. دي اول نقطة. انت لو عملت حصر، اعمل حصر كده، الناس اللي بتدعي ان القرآن فيه تناقضات هتقدر تطلع كم تناقض. يعني في المقابل المسلمين او نقاد الكتاب المقدس اللي بيدعوا ان الكتاب المقدس فيه اختلافات وتناقضات هتطلع كم اختلاف وتناقض؟ بالميت عشرات المئات، عشرات المئات من الاختلافات والتناقضات، ودي مش مبالغة. الشيخ لوحده مطلع فوق المئتين وهو سايب ايده كده، فالكم ضخم جدا. كويس. القضية بقى هنا مش بس في الكم. اضطر محققوهم ومفسروهم في هذه الاختلافات فسلموا في بعضها ان احدى العبارات صادقة وغيرها كذبة. يعني يعني اعتراف علماء النصارى المختصين بالدفاع عن الكتاب المقدس ان دي بالفعل اختلافات او تناقضات. لا يوجد كتاب منصف في الدفاع عن الكتاب المقدس الا وبيعترف ان بالفعل في تناقضات ليس لها حل، وفي اختلافات لا نستطيع التوفيق بينها، وان اكيد في عبارة منهم صح والتانية غلط، وان غالبا سبب وجود الاختلافات والتناقضات تحريف سواء عمد او سهو. اغلب النصارى ما بيحبوش يقولوا ان ده تحريف متعمد، بيقولوا ده تحريف خطأ من الناسخ، سهو غلط غصب عنه. يبقى اولا عندك الاختلافات كثيرة كثيرة جدا الى درجة، ودي نقطة هامة وده فيصل ما بين المسلمين والنصارى، اعتراف علماء النصارى المختصين بان في بالفعل اخطاء او في بالفعل اختلافات وتناقضات، وغالبا بيعزو السبب الى التحريف او مشكلة معينة، هذه المشكلة تتناقض مع الوحي. فكرة بقى ان انت تشوف عالم مسلم متخصص يقولك اه بالفعل الايتين دول متناقضين، ده غير موجود في الوجود. وليه غير موجود؟ علشان في الحقيقة هذه الاختلافات ظاهرة ويمكن حلها بعشرات الأوجه. يعني هنا الشيخ لما بيقول وجهوا بعضها بتوجيهات ركيكة بشعة لا يقبلها الذهن السليم، ده حقيقي، وشفنا الكلام ده في الشرح. في المقابل ما تلاقيش الكلام الفاضي ده عند المسلمين لما يوجهوا هذه الاختلافات المعنوية الظاهرة، بتلاقي حل وحل مقنع. والمشكلة ان مش بتبقى حل واحد ولا اثنين، تجد ان العلماء المتخصصين زي ما الشيخ كده 17 وجه 20 وجه. وبالفعل يعني انا فاكر بغض النظر عن المثال، كنت انا والاخ محمود داود قابلنا شخص عنده شبهات في مكان عام كافيتيريا، فذكر رواية وهي صحيحة وذكر رواية أخرى وهي صحيحة وبيقول لك الروايتين دول فيهم تناقض. كان أول مرة أسمع الموضوع، وهم قاعدين فتحت اللابتوب المكتبة الشاملة وشرح الحديث كذا، طلعت الشروحات وبحثت فيها، طلع لي شرح منهم ذكر بالفعل إن الرواية دي ممكن تكون متعارضة بشكل ظاهر مع الرواية دي، ومش فاكر إنه حل الخلاف بكام وجه، كانوا قطعا اكتر من ثلاثة، لان بمجرد ما عرضت على الشخص اللي كان عنده شبهة الوجه الاول والتاني والتالت قال لي خلاص واضح ان الموضوع فعلا ما فيهوش مشكلة، انا اللي ما كنتش فاهم صح. فيبقى تاني كثرة الاختلافات والاغلاط والتناقضات، كثرتها الى درجة اعتراف العلماء المتخصصين بيها وعزو سببها الى التحريف او مشاكل بتتناقض مع الوحي، يبقى خلاص بما ان ده ثبت بما لا يدع مجالا للشك الاعتراف سيد الأدلة، يبقى خلاص لا تستطيع مع هذا انك تدعي ان كل الكتاب وحي وبإلهام. ازاي؟ الوحي والإلهام لا يتناقض. نفس الكلام الوجه الثاني يوجد فيه اغلاط، يبقى الشيخ صنف الاختلافات والتناقضات حاجة والأغلاط حاجة تانية. عرضنا الكلام ده طبعا بنفس الطريقة، أغلاط كثيرة جدا باعتراف العلماء المتخصصين غالبا بيعزوا الكلام ده، يا إما لتحريف أو شيء بيتناقض مع مفهوم الوحي. الوجه الثالث أنه وقع فيه التحريفات القصدية وغير القصدية، لا مجال للمسيحيين أن ينكروها، وقال لك سنقف على 100 موضع من هذه المواضع. الكلام ده احنا شرحناه قبل كده بالتفصيل، لكن المشكلة ان اغلب النصارى مش بيحبوا ان هم يسموا الكلام ده تحريف. في باب النقد النصي للكتاب المقدس بيحطوه تحت الاخطاء اثناء عملية النسخ، وبيصنفوا الاخطاء دي يا اما عفوية غير مقصودة يا إما مقصودة ومتعمدة، وبيحط أنواع من الأخطاء العفوية غير المقصودة وأسباب للتحريفات المقصودة المتعمدة. في النهاية انت بتتكلم عن تحريف الكتاب المقدس، وحابب بس ابين لفتة من خلال الاختلافات والاغلاط والتناقضات بنقول ان قطعا ولا شك ده نتاج تحريف او دخول عنصر بشري الكتاب المقدس او مشكلة معينة تنقض الوحي والالهام. كويس، بعض هذه الاختلافات والاغلاط والتناقضات ممكن لما نيجي نراجع بعض مصادر الكتاب المقدس او لما نراجع مصادر نص الكتاب ما نلاقيش ان المصادر ما بينها اختلافات. احيانا وجدنا ان النص العبري بيختلف مع السبعيني ومش عارف مين، احيانا، لكن احيانا تجد النص كده في السفر الفلاني وبعدين في سفر اخر نفس المعلومة مذكورة مع اختلاف وتناقض او غلط، لكن هو النص كده في السفر الآخر، يبقى مصادر النص في هذا السفر متفقة ومصادر النص في هذا السفر متفقة، لكن النص ده مع النص ده بيعمل لنا مشكلة. النقطة هنا ان وجود الإشكال احيانا كثيرة بيكشف لنا عن تحريف، وفي بعض العلماء بيعترفوا بده ان النص في السفر الفلاني ده غلط والغلط ده خطأ من الناسخ. طب هل انت عندك في مصادر النص مخطوطات بتقول كذا ومخطوطات بتقول كذا؟ لا، كل المخطوطات متفقة على نفس شكل النص، ومع ذلك انت اتهمت النص بالتحريف. دي نقطة مهمة جدا. اكتشاف التحريف بيكون بمقارنة المصادر، يعني انا مش عايز احلل النص ولا عايز ادرسه ولا عايز افهمه ولا عايز اقراه اصلا، هجيب مثلا النص من مخطوطة معينة هلاقي النص حروفه كذا، اطلع النص من مصدر تاني هلاقي في المصدر التاني ان حروفه كذا، اقارن الحروف دي مع الحروف دي، لو لقيته متطابق ما قدرتش اكتشف تحريف، لو وجدت ان في اختلاف يبقى انا اكتشفت تحريف، سواء بخطأ عفوي غير مقصود او تحريف متعمد ومقصود، ده بمجرد مقارنة الحروف، انا ما قريتش النص ولا فهمته بس اكتشفت ان في تحريف. بجمع الاتنين مع بعض، التحريف اللي نقدر نكتشفه من خلال مقارنة المصادر، وده اللي بيتكلم عنه الشيخ هنا في الوجه الثالث، مع الاختلافات والأغلاط والتناقضات اللي بتكشف لنا قطعا ان في تحريف، حتى لو ما قدرناش نكشف التحريف بمقارنة المصادر، النقطتين دول مع بعض هما اللي بيدمروا مصداقية وموثوقية الكتاب المقدس، وخصوصا النقطة الأولى إن أنا بلاقي أخطاء واختلافات وتناقضات وأغلاط، لكن لما باجي أقارن المصادر هو ده شكل النص ما عليهوش خلاف في المخطوطات. إيه ده؟ بس هو لازم يكون غلط حتى لو كل المخطوطات اتفقت عليه، ده مستوى أبشع من توغل التحريف في النص، أو هو دليل إن النص من بدايته نص بشري مش مكتوب بإلهام أو بوحي من الله عز وجل. ما هو أنت عندك حالة من الاثنين، يا إما النص اتحرف في وقت مبكر جدا من انتقال النص تاريخيا لدرجة إن المخطوطات القديمة اللي ما بينها وما بين بعض اختلافات اندثرت ولم يبقى إلا المخطوطات اللي اتفقت على شكل معين للنص، فاللي وصل لك كل المخطوطات اللي ما بينها اتفاق ولم تختلف على النص، بتقرأ النص قطعا ولا شك النص ده غلط، بس انت ما عندكش الدليل ان الغلط ده نتاج تحريف، فيبقى هو يا اما بالفعل نتاج تحريف يا اما النص اصلا مكتوب كده. وانا ظني ان لو النص اصلا مكتوب كده ده دليل اقوى على ان الكلام ده مش بإلهام من الله او بوحي من الله عز وجل. فيبقى في النهاية زي ما قلت النقطتين مع بعض بيدمروا مصداقية وموثوقية الكتاب المقدس. هنا الشيخ بيقول ان كمية التحريف غير محصورة، غير محصورة عدد ضخم من التحريفات، بحيث لا مجال للمسيحيين أن ينكروها. والمحقق بيعلق في الهامش أن الدكتور فاندر في المناظرة الكبرى بينه وبين المؤلف اعترف بأربعين ألف موضع محرفة في كتب العهدين، علما بأن بعض المحققين قال بأنها 150 ألف. لما نيجي نقارن مصادر نص الكتاب المقدس ببعضها بنلاقي اختلافات ما بين المصادر المختلفة في النص الواحد، يبقى ده قطعا ولا شك نتاج تحريف، سواء مقصود ومتعمد أو سهو وغير مقصود. لكن المهم إن الاختلاف معناه اكتشاف التحريف. عدد الاختلافات ما بين المخطوطات أو عدد الاختلافات ما بين مصادر الكتاب المقدس قد إيه؟ مئات الآلاف، مئات الآلاف بدون مبالغة. احنا طبعا عندنا قائمة فيديوهات كاملة عن تحريف الكتاب المقدس، واتكلمنا عن الموضوع ده كتير جدا، وأكتر من فيديو في موضوع عدد الاختلافات ما بين المخطوطات. لكن بالفعل أقل رقم عند المعاصرين فيما يخص نص العهد الجديد فقط إن عدد الاختلافات ما بين المخطوطات 150 200 300 ألف اختلاف. ده الرقم الصغير من 150 ألف. أكبر تقديرات 400 500 ألف اختلاف ما بين المخطوطات. وأنا بكرر ده في مخطوطات العهد الجديد فقط. العلماء مثلا في العهد القديم لما بيجوا يقارنوا النص المسوري في أسفار موسى الخمسة بالنص السامري التوراة السامرية في أسفار موسى الخمسة، بس في تقديرات حوالي 2000 اختلاف، 2000 اختلاف تقريبا، ده في أسفار موسى الخمسة بس. وبالتالي في النهاية النقطة المهمة هنا إن علماء المسيحيين لم يعد أمامهم مجال للهروب، ولابد إن هم يعترفوا إن الكتاب المقدس محرف، أصابوا التحريف، أصابوا التحريف على أقل تقدير. وزي ما قلت قبل كده زمان النقاش ما بيننا وما بين النصارى هل الكتاب المقدس معصوم عصمة تامة ولا أصابه تحريف، وكان يكفي لهدم إيمان النصارى إثبات إن نص واحد أصابه التحريف، إيمانه كان بيتزلزل. دلوقتي الموضوع وسع شوي، أغلب النصارى بقوا عارفين إن الكتاب المقدس حصل له تحريف، لكن دخلنا بقى في نقاش تاني هل هذا التحريف مؤثر ولا مش مؤثر. لكن قطعا ولا شك الكثرة الضخمة من التحريف والكثرة الضخمة من الاختلافات والأغلاط والتناقضات هي اللي بتفقد الكتاب المقدس مصداقيته وموثوقيته بشكل كبير. هنا الشيخ بيقول احنا سنقف على 100 موضع. 100 موضع ايه؟ 100 موضع ولا حاجة. 100 موضع. فبرجع مرة تانية واكد ان التلات اوجه الأولانيين دول في غاية الأهمية، إن أنت لو عاوزني أسلم لسلطان نص الكتاب المقدس أنا ضميري مش هيسمح لي إني أسلم لنص الكتاب وهو مليء بالاختلافات والأغلاط والتناقضات وثابت إن حصل له تحريف بكمية ضخمة جدا جدا أجبرت العلماء المتخصصين بالاعتراف بوجود اختلافات وأغلاط وتناقضات وبوجود أو بحدوث التحريف في الكتاب المقدس. وانت بقى هتحاول تقنعني ان والله الكمية يعني او الاثر بسيط. الوجه الرابع الشيخ هنا بيتكلم او بيدخل في موضوع الخلاف حول القانون، وزي ما قلت وبكرر عندنا قائمة فيديوهات كاملة عن السلطان والقانون والوحي، وحي الكتاب المقدس، قانون الكتاب المقدس، الاثنين لهم علاقة ببعض. فهنا في الوجه الرابع الشيخ بيتكلم تحديدا عن الأسفار القانونية التانية، واحنا عملنا أكتر من فيديو عن الأسفار القانونية التانية. الأسفار القانونية التانية جزء من الأسفار اللي بنلاقيها في الترجمة السبعينية اليونانية، موجود لها نص يوناني لكن مش لاقيين أصلها العبري، والمفترض أن الترجمة السبعينية اليونانية ترجمة من العبري لليوناني، فأي سفر موجود في الترجمة السبعينية اليونانية المفروض يكون له مقابل عبري، لكن في مجموعة أسفار مش لاقيين مقابلها العبري، موجودة فقط في النص اليوناني في الترجمة السبعينية اليونانية. المفروض ان اجمالي الاسفار الزيادة في الترجمة السبعينية اليونانية اللي مش لاقيين ليها مقابل عبري حوالي 12 صفر على ما اتذكر. الكاثوليك بشكل رسمي اختاروا 7 اسفار منهم، فبالتالي كتابهم المقدس بدل ما هو 27 صفر في العهد الجديد و39 صفر في العهد القديم بيضيفوا على 39 في العهد القديم 7، فيبقى الإجمالي 73 صفر. وفي بعض الأسفار حجمها أكبر في نص الترجمة السبعينية اليونانية عن اللي موجود في العبري، فخدوا هذه الإضافات والزيادات من الترجمة السبعينية وقبلوها. عند الكاثوليك الأصفار دي والزيادات دي اسمها الأصفار القانونية الثانية. ليه ثانية؟ تم الاعتراف بقانونيتها في مرحلة ثانية، فيبقى كأن في أصفار قانونية أولى أصفار قانونية تانية، أولى وتانية مش في المقام لكن في المرحلة الزمنية اللي تم الاعتراف فيها بالقانونية. طيب البروتستانت بشكل رسمي بيرفضوا الأصفار القانونية التانية دي، فيبقى كتابهم 27-0 في العهد الجديد، 39-0 في العهد القديم، إجمالا الكتاب المقدس عندهم 66-0. ماشي. الفكرة بقى هنا ان الاصفار القانونية التانية دي ضمن خلاف حول قانون العهد القديم. النقطة الجوهرية اللي لازم نكون فاهمينها حتى لو انا ما قدرتش اشرح كل التفاصيل في هذه المحاضرات، موضوع القانون ده معناه ايه ابتداء، واتكلمنا عنه قبل كده. المفروض القانون معناه اختيار الاصفار المقدسة او اعلان ما هي الاصفار المقدسة بالنسبة لي. فبنيجي نطرح سؤال في غاية الأهمية، على أي أساس بنقرر هل السفر ده مقدس ولا مش مقدس؟ على أي أساس بنقرر السفر ده قانوني ولا مش قانوني؟ بنواجه إشكالية حقيقية في إيجاد معايير موضوعية لتحديد قانونية الأصفار. في النهاية بنلاقي إن الواقع إن الإنسان أصبح متسلطا على الكتاب، مش الإنسان هو اللي بيخضع لسلطان الكتاب، لا، الإنسان ما بين قوسين الكنيسة، ما بين قوسين آباء الكنيسة، هم اللي بيعطوا للأسفار المقدسة قيمتها، هم اللي بيعلنوا هل الأسفار دي مقدسة ولا لا. وبالتالي في الحقيقة الكتاب المقدس كتاب بشري، كتاب بشري لأن البشر هم اللي حددوا، والأمر ده خطير جدا. إذا كنت هتفتح المجال إلى أن البشر هم اللي يحددوا، يبقى خلاص الكتاب فقد سلطانه الحقيقي. بالنسبة للموضوع ده لما نيجي نطرح سؤال، ما هي الأسفار المقدسة الخاصة بقسم العهد القديم؟ هنلاقي ان في عندك اليهود العبرانيين بيحطوا قانون، واليهود السامريين بيحطوا قانون، ويهود الشتات بيحطوا قانون. البروتستانت بيقولوا احنا هنمشي ورا اليهود العبرانيين، فيبقى اليهود العبرانيين 39 كتاب في العهد القديم، اليهود السامريين 5 بس، يهود الشتات 39 وعليهم زيادة، 12 سفر كاملين عند يهود الشتات. الأرثوذكسي والكاثوليكي بقى هو لم يوافق اليهود السامريين، ولم يوافق اليهود العبرانيين، ولم يوافق يهود الشتات، لكنه انتقى من الأسفار المقبولة عند يهود الشتات مجموعة معينة. النقطة دي مهمة، الأرثوذكس والكاثوليك انتقوا بعض الأسفار اللي بيقبلوها يهود الشتات بشكل عام، فانت عندك 12 سفر زيادة، اخترت انت منهم 7 بس. طب الباقيين بنلاقي ان في بعض الكنائس بتقبل منها بعض الاسفار. البروتستانت اللي بيرفضوا الاسفار دي بيحتجوا باليهود العبرانيين، الارثوذكس والكاثوليك اللي بيقبلوا الاسفار دي بيحتجوا بالكنيسة المسيحية المبكرة، ان كتبة الاناجيل كانوا بيستخدموا الترجمة السبعينية اليونانية، وان الكنيسة المبكرة كانت بتقبل هذه الاسفار وبتستخدمها وبتقراها وما عندهاش مشكلة فيها. الخلاصة في النهاية ان انت عندك الطوائف المسيحية المختلفة ورثت من الطوائف اليهودية المختلفة الخلاف حول قانون العهد القديم، وإلى اليوم هذا الخلاف موجود، أقلها الأرثوذكس والكاثوليك في ناحية والبروتستانت في ناحية. وخلي بالك وأنا ذكرت الكلام ده قبل كده، الأرثوذكس والكاثوليك بيقوموا قايلين إن هذه هي الأسفار القانونية الثانية التي حذفها البروتستانت، وعندهم حجج ليه الأسفار دي المفروض تكون ضمن الكتاب المقدس وليه البروتستانت غلطانين لما رفضوها. في المقابل، ودي نقطة في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة، البروتستانت بيرفضوا هذه الأسفار وعندهم حجج ليه الأسفار دي لا يمكن تكون موحى بها من الله ولا يمكن تكون ضمن الكتاب المقدس. فيبقى بالتالي احنا قصاد مستوى من الخلاف كبير جدا، احنا مش بنقول ان الكتاب ده مقبول ما بين كل الاطراف لكن في نزاع حول اجزاء منه. هو ده طبعا موجود في بعض الاسفار اللي انا قلت محتواها ازيد في الترجمة السبعينية عن النص العبري، ماشي، او موجود في باقي الاسفار اللي بنلاقي فيها مشاكل تحريف، بعض المخطوطات فيها النص بعض المخطوطات ما فيهاش، ماشي. انا هنا بتكلم عن اصفار كاملة من بابها، ومش صفر واحد ولا اتنين ولا تلاتة، 7 اصفار من ضمنها اصفار ضخمة، يعني كم النص كبير جدا. وأصفار من كل الأنواع، أصفار نبوية، أصفار تاريخية، أصفار حكمية وشعرية، كله بنختلف الأصفار دي. هذا الكم الضخم المفروض يبقى ضمن الكتاب المقدس موحى به من الله ولا ليس ضمن الكتاب المقدس ولا يمكن يكون وحي من الله عز وجل. البشر هم اللي هيحددوا. وزي ما قلت قبل كده، من أخطر الحاجات في النقطة دي البروتستانت هيضعوا حجج لإثبات ان الاصفار دي لا يمكن تكون موحى بها من الله. طيب يا جماعة، هناخد الحجج دي ونطبقها على باقي اصفار الكتاب المقدس، هنلاقي ان نفس اللي انتوا قلتوه عن الاصفار القرنية التانية، وعلى اساس الكلام ده بترفضوا هذه الاصفار اللي انتوا قلتوه ده، بينطبق على اصفار انتوا قبلتوها، يبقى المفروض ترفضوها. لا، في المقابل الناحية التانية الارثوذكس والكاثوليك بيحطوا حجج على أساسها تم قبول هذه الأصفار، فيبقى هذه الأصفار موحى بها من الله. في المقابل، طب يا جماعة، نفس هذا الكلام بينطبق على أصفار أخرى انتوا رفضتوها. في النهاية ستصل إلى حقيقة واحدة، وهي إن الموضوع بالمزاج، الموضوع في حقيقته مش متعلق بالحجج، الموضوع متعلق بهوى معين أريد تحقيقه، وأنا اللي بحدد بمزاجي وخلاص. ما تجيش تقول لي شروط، عشان شروط الرفض منطبقة على الأصفار اللي أنا قبلتها، وشروط القبول منطبقة على أصفار أنا رفضتها، فيبقى الموضوع خير وفقوس، يبقى الموضوع بالمزاج والهوى. هنا بقى الشيخ بيتوسع بقى في الموضوع، لكن النقطة الهامة هنا، لغاية هنا الشيخ بيتكلم عن الخلاف حول قانون الكتاب المقدس بين الكنائس المختلفة، وبعدين بالنسبة للعهد القديم الخلاف حول القانون ما بين الطوائف اليهودية المختلفة، والنصارى ورثوا الخلافات اللي موجودة ما بين طوائف اليهود المختلفة حول قانون أصفار العهد القديم، وأضافوا عليها خلافاتهم ما بينهم وبين بعض فيما يخص قانون العهد الجديد. فهنا الشيخ بيقول لك ده فيه حتى سفر اسمه سفر عزرة الثالث، عزرة الأول والثاني والثالث والرابع، هم متسميين كده في الترجمة السبعينية. عندك برضو المكابين الأول والتاني والتالت والرابع. فالمهم يعني لما تيجي تدور هتلاقي كنيسة زي الكنيسة الأثيوبية قانون بتاعها عجيب جدا، أيضا الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية ليها قانون مختلف، أيضا الكنائس السريانية الشرقية والغربية ما بينه وبين بعض اختلاف عن الباقيين. فموضوع اختلاف الكنائس حول قانون الكتاب المقدس دليل قوي جدا ان النصارى عندهم مشكلة من البداية، من الاصل انتم مش عارفين اصلا تحددوا ما هو الكتاب المقدس، علشان تدعي ان الكتاب المقدس موحى به من الله بشكل كامل. هكرر الجملة دي تاني، من ابرز اشكاليات الكتاب المقدس، وانا عامل فيديو بهذا العنوان مشكلة الكتاب المقدس، مشكلة الكتاب المقدس الحقيقية الرئيسية الكبرى، ان مفيش حاجة اسمها الكتاب المقدس، مفيش حاجة اسمها الكتاب المقدس شيء واحد متفق عليه ما بين الطوائف المسيحية المختلفة. لا، لما تيجي تشوف الكنائس المسيحية ستجد ان الكنائس بتختلف ما بينها وما بين بعض في عدد الاصفار من ناحية القانون، وفي محتوى النص من ناحية المصدر اللي بياخدوا منه نص الكتاب. يبقى انتم مختلفين اصلا في عدد الاصفار من ناحية القانون، ومختلفين في محتوى الكتاب من حيث مصدر النص. يبقى مفيش حاجة اسمها الكتاب المقدس هنثبت انه موحى به من الله، كلام ده مش موجود. لما تيجي في المقابل عند المسلمين، اجماع المسلمين من بداية التاريخ الاسلامي، ان القرآن فيه تصور واضح ومحدد عن القرآن ومتفق عليه عند المسلمين اهل السنة والجماعة، وان اي حد بيدعي ان القرآن فيه مشاكل بيتنسف كلامه بابسط الادلة والحجج. طيب بعد كده الشيخ بقى بيدخل في نقطة ان في اصفار بشكل عام الكنائس قبلتها، لكن الاصفار دي فيها مشاكل، فيها مشاكل من ناحية ايه تحديدا. الخلاصة اللي الشيخ عايز يوصلها ان في معلومات ضرورية لازم نكون عارفينها، لانه بينبني على هذه المعلومات الضرورية قدرة اثباتنا ان الاصفار دي موحى بها من الله. لكن في عدد من اصفار الكتاب المقدس حواليها مشاكل فيما يخص هذه المعلومات الضرورية، وبالتالي هذه المشاكل فيما يخص هذه المعلومات الضرورية بتمنعنا ان احنا نصل الى نتيجة ان الكتاب ده موحى به من الله. على سبيل المثال مشكلة الكاتب، احنا هنعرف منين الكتاب ده موحى بيه من الله واحنا ما نعرفش مين اللي كتبه اصلا، ويوجد خلاف عريض حول من هو كاتب هذا السفر. خلي بالك النقطة دي ايضا ليها علاقة بطبيعة وحي الكتاب المقدس. المفروض ان النصارى الاوائل كانوا ماشيين ورا اليهود العبرانيين التقليديين الاوائل. اليهود العبرانيين التقليديين الاوائل كانوا بيؤمنوا بالوحي اللفظي، ان الاسفار المقدسة دي او يا سيدي على الاقل يعني اسفار موسى الخمسة والاسفار النبوية، هو طبعا عند اليهود في الاصل الكتاب المقدس كله موحى به لفظا، ده كلام ربنا، وان لا يزول حرف واحد ولا نقطة واحدة بالحرف وبالنقطة. طبعا زي ما قلت قبل كده النصارى ما بينه وبين بعض اختلافات كثيرة جدا حول طبيعة وحي الكتاب المقدس، ايضا اليهود ما بينه وبين بعض حاليا بعض الاختلافات حول طبيعة وحي اسفار العهد القديم. الجميل في الموضوع ان كل واحد له ادلته ولو أدلته المعتبرة، يعني زي النص اللي أنا قلته لا يزول حرف واحد ولا نقطة واحدة. النص ده معناه إيه؟ أغلب النصارى البروتستانت أو اللي بيؤمن بهذه العقيدة بيلجأ لهذا النص، إنه النص أهميته لغاية الحرف والنقطة، يعني كل حرف وكل نقطة لهم أهمية ومحفوظين وما تغيروش. طبعا هو بيستدل على الكلام ده من خلال النص، ماشي تيجي تشوف النص ده تحقق ما تحققش قطعا ولا شك. المصادر لما نقارنها ما بينه وبين بعض مئات الالاف من الاختلافات، يبقى فين الحرف والنقطة؟ لكن احنا بنتكلم مع نصارى نوعا ما درويش اللي ما زالوا بيؤمنوا بالوحي اللفظي، في نصوص في الكتاب بتدل عليه، لكن مقارنة المخطوطات هتبين ان الموضوع ده بلح، ونصوص اخرى لا تؤيد أو لا يمكن تكون كلام ربنا الموحى به من الله لفظا. باختصار علشان بس ما نطولش في الموضوع ده، طبيعة الكتاب المقدس نفسه بيعارض بعض أشكال وتصورات الوحي والعصمة زي ما قلت قبل كده، لكن في نصوص ظاهرها إن ده كلام ربنا الموحى به من الله لفظا، بس في نصوص تانية لا يمكن تكون موحى به من الله لفظا. طب يبقى هنحل الإشكال ده إزاي؟ أغلب النصارى بسبب المشاكل دي تنازلوا عن إن كل الكتاب موحى به من الله لفظا، ممكن بعض الأجزاء، ممكن بعض الفقرات، ممكن بعض العبارات، لكن كله كله لا ما ينفعش. يبقى في الآخر في عندك تصورات مختلفة للوحي، ونقدر نقول إن في تصور يميني جدا ان الكتاب كله موحى به من الله لفظا ومعنا بالحرف والتشكيلة والنقطة زي ما المسلمين بيؤمنوا في القرآن الكريم، وفي بقى تصور مايل لليسار خالص، في جزء بشري في جزء بالإلهام وكله بألفاظ مش عارف، يعني الدنيا سايبة خالص. بسبب الاختلافات والأغلاط والتناقضات والتحريفات أغلب المسيحيين ما بقوش ميلين ناحية الرأي اليمين، ميلين أكتر لليسار. مشكلة الرأي اليسار إن أنت بتقول إن الكلام كلام بشري والألفاظ والمصطلحات بشرية، اللي هو فيما معناه على أقل تقدير هيبقى من الصعب بمجرد القراءة انك تعرف ان الكلام ده موحى به من الله، بل زي ما احنا هنشوف بعد شوية ده يمكن في كلام ظاهره ان الكلام ده مش موحى به من الله اصلا. طب يبقى ايه الحل؟ الحل مرجع خارجي يقول لنا ان السفر ده موحى به من الله. طيب ممكن نوصل لده ازاي؟ المفروض ان من ضمن الطرق انك تعرف مين اللي كاتب السفر، وهل كاتب السفر ده كان نبيا ولا لا، وبعدين تحاول بقى من هنا تعرف يبقى هو كتب السفر ده بوحي من الله ولا لا. طب لو انت مش عارف مين اللي كتب السفر اصلا مش هتقدر توصل من النقطة دي لحاجة، وبعدين احنا قلنا ان النص نفسه لا يقودك لشيء، يبقى هنعرف منين ان السفر ده موحى به من الله مع وجود انه في اخطاء واختلافات واغلاط وتناقضات والكلام ده كله؟ يبقى الموضوع بقى صعب جدا جدا. فهنا الشيخ بيقول يعني كتاب القضاء في عندنا مشكلة، مين اللي كتبه؟ راعوث، نحمية، أيوب، أمثال سليمان، الجامعة، نشيد الإنشاد. هنا برضو الشيخ دخل في منطقة أي عالم من العلماء اعترض على السفر بما يؤدي إنكار إلهامية وحي السفر ده يكفي بالنسبة له. وأنا بعتقد يعني إن ممكن الموضوع ما يوصلش للدرجة دي إنه عالم من العلماء قال السفر ده مش ملهم، ما يخبط دماغه في الحيط. الفكرة إنك بتتعامل مع ثقافة مختلفة وطبيعة أسفار مختلفة غير اللي عند المسلمين، فالفكرة هي انت في المقابل لو جيت تدور عند المسلمين لا يمكن تلاقي حاجة زي كده، لا يمكن تلاقي ان واحد من العلماء يقول لك السورة دي مش من القرآن الكريم. يا ابني هو بمزاجك؟ المسألة اصلا ليست مفتوحة للاجتهاد، فده فرع من مسألة القانون. اذا كان اباء هم اللي وضعوا القانون، انا ليه ما اختلفش معاهم؟ مع الاخذ في الاعتبار، ودي نقطة مهمة جدا، ان قانون الكتاب المقدس لم يتم الاتفاق عليه في مجمع مسكوني، ولذلك الكنائس لغاية النهاردة ما بينها وما بين بعض اختلافات من ناحية القانون، واي مجامع ناقشت القانون كانت مجامع محلية. ولما نيجي نشوف في كتابات الاباء بنلاقي ان القانون احد الاباء وضعوا القانون بتاعهم وخلاص، قانون اوريجانوس، قانون يوسابيوس، قانون أثناسيوس، قانون مش عارف مين، أحد أباء قرروا القانون. طب أنا بقى إيه اللي يمنعني كعالم متخصص إني أنا أقول رأيي في سفر وأقول السفر ده مش مكتوب بوحي، فالمفروض ما يكونش ضمن القانون؟ إيه المشكلة؟ ده حصل على مدار التاريخ المسيحي لغاية القرن الثامن الميلادي أيام يوحنا الدمشقي، كان لسه بيتكلم عن قانون العهد القديم وقانون العهد الجديد، وأضاف على العهد الجديد سفر، فما بقوش 27 بقوا 28، وكان رافض الأسفار القانونية التانية ورجع للقانون عند اليهود العبرانيين. ايه المشكلة يعني؟ فيبقى الفكرة هنا، اذا كنت انت هتقبل ان احد الاباء كل واحد منهم يضع قانون، وبعدين تقول ادي قانون اوريجانوس وادي قانون يوسابيوس ما بينهم وبين بعض اختلافات، وتاخد ده حجة على النصارى، ايه اللي يمنع انك تستمر في التتبع ان اي واحد من علماء النصارى اختلف في القانون تذكره كحجة ضدهم؟ ما فيهاش مشكلة، لان ده بيبين اصل الاشكال. انتوا فتحتوا باب الاجتهاد في تحديد ما هي الاسفار المقدسة، كل واحد بقى يجتهد، شدوا حيلكم، على الله تتفقوا في الاخر على حاجة، ومش هيتفقوا. هنا الشيخ بيتكلم عن إنجيل متى ومشكلة أصل إنجيل متى العبري، واللي ما بين إيدينا ليست ترجمة عن اللغة العبرانية لكنه مكتوب أصلا باليونانية، فيبقى راح فين بقى الإنجيل العبري للأباء اللي تكلموا عنه؟ هنا إنجيل يوحنا، الشيخ طبعا ذكر بعض الأقوال أنا ما وقفتش عليها، يعني هنا بيقول على قول مش عارف مين والمحقق مش عارف ايه ليس الهاميا، انجيل يوحنا مش مكتوب بوحي، انا لم اقف على قول زي كده، وقفت على قول احنا ما نعرفش مين اللي كتب انجيل يوحنا، لكن نصراني يقول ان انجيل يوحنا مش موحى به من الله ما وقفتش. هنا مثلا بيقول الباب الاخير منه ليس الهاميا، ده وقفت عليه، الفصل 21 من انجيل يوحنا. وعلشان أكون أدق في التعبير، كثير من العلماء قالوا إنه إضافة لاحقة، لكن إضافة لاحقة غير موحى به من الله، مش متخيل إن أنا قريت حاجة زي كده. الكلام ده مهم، النصارى اعترفوا بإن أجزاء معينة في الكتاب المقدس إضافات لاحقة، زي مثلا بالنسبة لإنجيل يوحنا، في بعض العلماء قالوا المقدمة بتاعت إنجيل يوحنا من 1:1 لواحد 18 إضافة لاحقة، نهاية إنجيل يوحنا الفصل 21 بالكامل إضافة لاحقة، قصة المرأة الزانية 7:53 8:11 إضافة لاحقة، نهاية إنجيل مرقس، مرقس 16 من 9-20 إضافة لاحقة. طيب إضافة لاحقة لكنها موجودة في الكتاب المقدس دلوقتي، مكتوب بوحي بقى ولا مش مكتوب؟ لو فتحت أي كتاب مقدس دلوقتي هتلاقي إن في المقدمة بتاعت يوحنا والفصل 21 ونهاية إنجيل مرقس وقصة المرأة الزانية، دول أبرز أجزاء ضخمة من العهد الجديد كثير من العلماء اعترفوا أنها إضافات لاحقة. طيب هي ضمن الكتاب المقدس زي ما قلت، لو فتحت أي كتاب مقدس هتلاقي الأجزاء دي، ده معنى إيه؟ أغلب النصارى بيقولوا أن دي أجزاء قانونية الكنيسة قبلت بيها رغم أنها عارفة أنها إضافات لاحقة، لكنها قانونية، قانونية يعني موحى بها من الله مكتوبة بإلهام. طب مين اللي أضاف نهاية إنجيل مرقس؟ ما نعرفش. مين اللي أضاف الفصل 21؟ ما نعرفش. مين اللي أضاف مقدمة إنجيل يوحنا؟ ما نعرفش. مين اللي أضاف نهاية مين اللي أضاف قصة المرأة الزانية في إنجيل يوحنا؟ ما نعرفش. لكنها أجزاء قانونية عند النصارى، وده أمر في غاية العجب. ده بس تعليق على فكرة إن كثير من العلماء اعترفوا بإشكاليات ومع ذلك هم ما بيصلوش إلى نتيجة يبقى الكتب دي ليست موحى بها من الله. وأنا ظني إن النصارى ما بيوصلوش للنتيجة دي لأنها هتهدم ديانتهم، وأكيد أي حد سيصل إلى هذه النتيجة لن يظل مسيحيا أكيد، أي حد يصل إلى هذه النتيجة لن يظل مسيحيا. هنا بيتكلم عن رسائل يوحنا، وبعدين الرسالة الثانية لبطرس، ورسالة يهوذا ويعقوب، ورسالة الثانية والثالثة ليوحنا، ومشاهدات يوحنا اللي هو سفر الرؤيا يوحنا اللاهوتي. الست أسفار دول هم أشهر أسفار كان حواليهم خلاف فيما يخص قانون العهد الجديد من أيام أوريجانوس ويوسابيوس والدنيا دي. الست أسفار دول كان حواليهم خلاف، بعض الآباء بيقبلوها بعض الآباء بيرفضوها، والكلام ده نص عليه يوسابيوس القيصري في كتابه تاريخ الكنيسة، يوحنا الثانية والثالثة وبطرس الثانية ويعقوب ويهوذا وسفر الرؤيا. بعض الآباء بيقبلوها بعض الآباء بيرفضوها. فهنا برضو الفكرة انه انتوا اصلا مختلفين على العهد الجديد من بابه، ايه الاسفار المفروض تبقى ضمن العهد الجديد ولا لا؟ ايوه، حاليا اغلب النصارى بيؤمنوا ان العهد الجديد 27 سفر، وبيقولوا ان بطرس التانية ويوحنا التانية والتالتة ويعقوب ويهوذا والرؤية ضمن كتاب مقدس، لكن على مر التاريخ ده ما كانش حاصل. وفي بعض الكنائس البسيطة عددا في الاتباع بتخالف هذا القانون. وبعدين يعني انتوا مش علشان اتفقتوا على قانون العهد الجديد فقط، مثلا من اواخر القرن الرابع الميلادي بداية القرن الخامس الميلادي، ده هيمحي التاريخ اللي بيقول ان النصارى اختلفوا حول اسفار العهد الجديد، وان ظل هذا الخلاف رغم ان الاغلب اتفق على 27 سفر، لكن الخلاف ده ظل موجودا وموجود الى اليوم. طيب الوجه الخامس اللي بيتكلم عنه الشيخ مشكلة تانية، مشكلة الأسفار المفقودة. في بعض النصوص في العهد القديم، وعملنا فيديو عن الموضوع ده، سأضع اللينك تحت في الوصف، هحاول أجمع على قد ما أقدر فيديوهات فيها مادة إسرائية في كل النقاط اللي اتكلم عنها الشيخ. عملنا فيديو عن موضوع الأسفار المفقودة، إيه الأسفار المفقودة دي؟ في الأساس في بعض النصوص في العهد القديم بتشير إلى أسفار معينة، وكأن النص بيقول لو أنت عايز تستزيد أكتر في هذا الموضوع عندك الأسفار الفلانية. من ضمن هذه الأسفار كتب أنبياء فقدت، وجبنا كلام أوريجانوس بيعترف بكده، ويوحنا ذهبي الفم بيعترف بكده، إن في أسفار نبوية فقدت، أسفار نبوية يعني موحى بها من الله. هو هنا الشيخ جايب كلام هورن. النصارى حاليا بيقولوا ايه؟ والله الكتاب ده موجود يبقى احتمال انه موحى به من الله، هنشوف بقى يتحط ضمن القانون ولا ما يتحطش، لكن قطعا ولا شك بما ان الكتاب فقد يبقى لم يكن مكتوبا بإلهام ابتداء. وبعدين بيقول لك نقطة مهمة، والنقطة دي يعني النصارى احيانا بيقولوا كلام بس انت مش مستوعب الكلام اللي انت قلته ده ممكن يوقعك في مشاكل قد ايه. هنا الراجل ده بيقول لك ايه؟ كتب الانبياء دي على قسمين، قسم على طريقة المؤرخين المتدينين يعني بلا الهام، وقسم بالالهام. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ممكن نبي يكتب كتاب لكن هذا الكتاب ليس موحى به من الله، برافو. وممكن نبي يكتب كتاب والكتاب ده يبقى موحى به من الله، برافو. يبقى احنا وصلنا لمرحلة ان انت حتى لو قدرت تثبت ان الكتاب ده كتبه نبي فهذا ليس دليلا كافيا ان الكتاب ده موحى به من الله. اقسم بالله النقطة دي هامة جدا، وانا اكاد اجزم ان المسيحي اللي قال الكلام ده اللي الشيخ بيختبس عبارته ما هوش فاهم خطورة اللي هو بيقوله. يعني مش كفاية ان الاسفار ما احناش قادرين اصلا نثبت مين اللي كتبها، فانت بتقول لي معلومة ان ممكن النبي يكتب كتاب وهذا الكتاب لا يكون موحى به من الله، برافو. يبقى بنفس الطريقة لو اثبتنا ان السفر ده كتبه نبي ده مش بالضرورة معناه انه موحى به من الله، لازم يكون في اعلان بكده. والله العظيم الكلام ده خطير. هو طبعا قال الكلام ده ليه؟ علشان في أسفار مذكورة في نصوص من العهد القديم إن دي أسفار أنبياء. فين الأسفار دي دلوقتي؟ ليست موجودة. طيب يبقى إيه؟ وحي ضاع، وحي مفقود. فهو بيحط لك قاعدة، قاعدة ليست لها أصل، هو بيحطها بسبب إنه بيحاول يحل مشكلة. لو الكتاب ده ضاع يبقى قطعا ليس موحى به من الله، لو لم يضيع يبقى في احتمال إنه يكون موحى به أو مش موحى، هنشوف. لكن مدام ضاع يبقى ليس بإلهام من الله، فيبقى ما مش مهم بقى كل الأسفار اللي ضاعت دي، بما إنها ضاعت يبقى هي ليست مكتوبة بإلهام من الله. طب انت جبت القاعدة دي منين؟ جبت القاعدة دي منين؟ انت عندك اصل انجيل متى اللي مكتوب بالعبري ده كان مكتوب بإلهام من الله ولا لا؟ طيب هو ما كانش مكتوب، معقولة ما كانش مكتوب بإلهام او بوحي من الله؟ ما هو فقد غير موجود الآن، الله المستعان. في النهاية بنقدر نفهم ان القانون الوهمي ده اي كلام فاضي لما نجد ان في بالفعل اباء اوائل اعترفوا ان في كتابات نبوية فقدت، وده منصوص عليه في الكتاب المقدس، وسأضع لينك الفيديو اللي ناقشنا فيه الكلام ده تحت في الوصف. لكن المهم ان هو بيصعب الموضوع على نفسه اكتر، احنا مش قادرين اصلا نثبت مين اللي كتب هذا السفر. انت جاي تقولي حتى لو كان نبيا فده مش معناه بالضرورة ان الكتاب ده موحى به من الله؟ طب هنعرف منين بقى النبي ده كتبه بوحي ولا لا؟ مش هنقدر نعرف. هنا الشيخ بيتكلم عن سفر بعينه اللي هو سفر حروب الرب اللي مذكور في سفر العدد، وجايب كلام احد العلماء بيقول ده كتاب كتبه موسى لكن ده ايه بامر من الله لكنه لم يكن الهاميا ولا جزء من الكتب القانونية. ماشي انت حر. انا هكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو، وباذن الله عز وجل في الفيديو القادم نكمل مناقشة الاوجه اللي ذكرها الشيخ رحمة الله الهندي في بيان ان المسيحي او اهل الكتاب لا يستطيع اثبات ادعاء ان كل كتاب من كتب العهد القديم والجديد وكل ما فيه موحى به من الله او بالهام من الله عز وجل. لو حاز هذا الفيديو على اعجابك فلا تنسى ان تضغط على زر اعجبني، ولا تنسى ان تقوم بمشاركة الفيديو مع اصدقائك المهتمين بنفس الموضوع. ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة، لو انت شايف ان هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية، فقم بزيارة صفحتنا على باتريون او بيبال، او حتى قم بالانتساب للقناة، ستجد اللينكات كلها تحت في وصف الفيديو. الى ان نلتقي في فيديو اخر قريبا جدا باذن الله عز وجل، لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.